الشرع والتشريع إنما هو لله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا بالاتفاق لا يقول به مسلم، لا يقول إنسان مسلم بأن من حق أحد من البشر أن يستحسن بعقله أو بذوقه أو بهواه بحيث يثبت في دين الله حكما أو يرفع حكما آخر، هذا ليس لأحد من البشر. إذن ما هو المقصود؟ تلاحظون أن المؤلف رحمه الله عرض لهذه الأمور الجدلية الخلافية بسرد موجز يتناسب مع طبيعة هذا الكتاب المختصر، فقال: ثم قيل في تعريفه، قيل في تعريفه، قيل في تعريف ماذا؟ الاستحسان، إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. من الأقوال المنسوبة للقائلين بالاستحسان هذا التعريف ما هو؟ أن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد، يظهر في نفسه ويغلب على ظنه صحته، ها؟ لا يستطيع التعبير عنه، يعني لا يجد ما يبرر به قوله ولا ما يؤكد به دليله الذي استدل به، لكن وقع في نفسه هكذا أن هذا القول هو الصواب أو أن هذا الحكم هو الصحيح، ها؟ فلذلك قالوا إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، يعني هكذا وقع في نفسه، لكن ما دليله على ذلك أن هذا هو الشيء الصواب؟ لا يجد دليلا يعبر به عن صحة هذا القول. قال المؤلف: وهو هوس، يعني ضرب من الجنون، هذا الكلام غير مقبول، إذا كان الاستحسان بهذا المعنى فهو غير مقبول. لماذا؟ قال: إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه. إذا جئت أنا فقلت انقدح في نفسي أن الراجح هو القول الفلاني، ما دليلك؟ ليس عندي دليل، لكن هكذا وقع في نفسي. يأتي إنسان آخر فيقول انقدح في نفسي أن الصواب هو القول العلاني، ويكون هذا من قدح في نفسي فلان مخالفا لمن قدح في نفسي، فتتعارض الأقوال. طيب، فإذا جاء إنسان يريد أن يرجح بين هذه الأقوال كيف يفعل؟ بين هذه الترجيحات أيها أصوب، قول فلان، ما رجحه فلان، أو ما رجحه فلان؟ لا بد من دليل حتى يوازن الترجيح، لا بد أن يكون له دليل، لا بد من دليل للترجيح. فإذا كانت هذه عبارة عن أمور وقعت في النفوس فقط، وقع في نفس فلان أن الصحيح الصواب كذا، وقع في نفس فلان أن الصواب كذا، كيف نستطيع أن نقول إن هذا هو الموافق للصواب فنقبله وأن هذا هو المخالف فنرده؟ لأنه ليس له دليل ظاهر حتى يمكن لنا أن نتبين كما قال المؤلف صحته من سقمه، فهي هواجس وخواطر، أمثال هذه الأمور هواجس وخواطر لا يمكن الإلزام بها ولا يمكن قبولها، فلا تكون حجة على أحد. نعم، إذن هذا قول باطل، هذا التعريف للاستحسان، إذا كان الاستحسان بهذه المثابة فهو باطل لا يصح الاعتماد عليه، ولذلك المؤلف قال: قيل في تعريفه، بصيغة التمريض. ثم جاء بعد ذلك فذكر تعريفا آخر فقال: وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، ما استحسنه المجتهد بعقله، يعني هذه أميز من الأولى قليلا وإن كانت لا تبتعد عنها كثيرا، ما استحسنه المجتهد بعقله. طيب، هذا الاستحسان بالعقل لماذا؟ لأن فيه جل منفعة، أو لأن فيه دفع مضرة، أو لأنه مما تقبله العقول، قد يكون، لكن هذا ليس هو الميزان عندنا في أحكام الشرع، الميزان عندنا موافقة الشرع أو مخالفته. وإن كانت الشريعة المطهرة لا تخالف أحكام العقول الصحيحة، هذا بالتأكيد، لكن المعول عليه عندنا ما هو؟ موافقة الشرع أو مخالفته. أما مجرد العقول فإنها لا تستطيع أن تصل إلى الحق والصواب بمجردها، وإلا لما احتجنا إلى الشرع، لوكلنا الله إلى عقولنا. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أرسل لنا الرسل وأنزل علينا الكتب حتى نتبين الحق من الصواب. وإن كان العقل له دور في الفهم وفي الاستنباط وفي الاسترشاد، ها، لكن لا يستقل العقل بمعرفة الصواب من الخطأ، بل لا بد، وبخاصة في الأحكام الشرعية، لا بد من الاستهداء بأدلة الشرع. فلذلك قال المؤلف، لم يتسرع المؤلف رحمه الله في رفض هذا التعريف، وهذه عادة العلماء رحمهم الله، أنهم يبحثون دائما عما يمكن أن يصح به القول، وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء بقولهم كلام العاقل يصان عن العبث. كيف يصان عن العبث؟ يعني نبحث له عما يصححه، لأن الإنسان إذا كان عاقلا فتكلم بكلام لا بد أن يكون لهذا الكلام معنى، ولا بد أن يكون لهذا الكلام محمل، فلا يمكن أن نلغيه هكذا اعتباطا وبمجرد النظرة العجلة، لا، لا بد أن نبحث له عن محمل ونحاول أن نبين فيه وجه الصح. فإذا تعذر ذلك قلنا حينئذ برده ورفضه. فقال المؤلف، فإن أريد مع دليل الشرع فوفاق، يعني إن أريد بالاستحسان هنا ما استحسنه المجتهد بعقله، يعني مع وجود الدليل الشرعي الذي يدل على حسنه فوفاق، هذا الكلام لا نزاع فيه، وإلا منع. يعني إذا كان بمجرد العقل بعيدا عن أدلة الشرع فإنه لا يسلم ولا يقبل. نعم، لماذا؟ قال: إذ لا فرق بين العالم والعام. ما هو الفرق بين العالم والعام؟ النظر في أدلة الشرع، هذا هو الفرق بين العام والعالم. العالم يستطيع أن ينظر في أدلة الشرع وأن يوازن بينها وأن يبحث ويرجح ويبين الصحيح من غير الصحيح، هذا العالم. هذا العالم. العامي لا يستطيع ذلك. إذا ابتعدنا عن أدلة الشرع ورجعنا إلى عقولنا فقط، لا فرق حينئذ بين العالم والعامي، إذ ربما وجد من العامة من هو أرجح عقلا من بعض العلماء، هذه هبات العقول. فإذا ابتعدنا عن أدلة الشرع وحكمنا العقول، حينئذ لا فرق بين العامي والعالم، ويكون حينئذ الأمر حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة، لأنه بعيد عن ماذا؟ بعيد عن أدلة الشرع. فحيث لا نظر، يعني إذا لم يكن في المسألة نظر شرعي وترجيح واستنباط، فإنه لا فرق حينئذ بين العالم والعامي. نعم، ويكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة. وأيضا يعني هذا من باب زيادة تأكيد الرفض، الدليل الذي استدل به المؤلف على رفض ما ذكروه زاده تأكيدا بقوله: ما ذكروه هذا ليس عقليا ضروريا. يعني قولهم ما استحسنه المجتهد بعقله، إن كان هذا الأمر من الأمور الضرورية، يعني التي تضطر العقول الصحيحة إلى قبولها، فلا بد أن يكون هذا ظاهرا مشهورا معروفا لكل الناس. لكن هذه الأمور الاجتهادية ليست كذلك، لأنها تخفى على كثير من الناس، وليس أمرا نظريا. يعني النظر، الفرق بين الضروري والنظري، أن الضروري العقل مضطر إلى قبوله، يفيد العلم، يفيد العلم اضطرارا، يعني بغير حاجة إلى نظر وإلى بحث وإلى استدلال. وأما النظري فإنه يفيد العلم لكن بعد البحث وبعد الاستدلال. فهذه المسألة قولهم إن الاستحسان ما استحسنه المجتهد بعقله هذا ليس من أمور العقول الضرورية وليس من أمور العقول النظرية، وإلا كان هذا الأمر مشتركا بين العقلاء، مع أننا هنا خصصناه بماذا؟ خصصناه بالمجتهدين. ولا سمعيا، يعني هذا الأمر لا يصح لا عقلا ولا شرعا، لأنه لو كان صحيحا من جهة العقل لاشترك فيه كافة العقلاء، لأنه لا يعدو إما أن يكون ضروريا أو أن يكون نظريا، فليس هو واحدا منهما. بقي أن يقال إنه سمعي، أن يرد دليل من الشرع يدلنا على أن ما استحسنه المجتهد بعقله مقبول، فلا هذا الدليل إما أن يكون دليلا متواترا أو أن يكون دليلا أحاديا، فلا يوجد لدينا دليل متواتر يدل على صحة هذا الأمر، ولا يوجد لدينا أيضا دليل أحادي يدل على صحة هذا الأمر، وهو أن نقبل ما استحسنه المجتهد بعقله. يقول تواتره مفقود وآحاده كذلك، يعني آحاده مفقودة، لا يوجد دليل أحادي يدل على قبول، على الإلزام بقبول ما استحسنه المجتهد بعقله، أو لا يفيد، يعني على فرض وجوده الدليل الآحادي فهو لا يفيد هنا. لماذا؟ لأن غاية ما يفيده الآحاد كما يقول كثير من العلماء غلبة الظن، ونحن نتكلم هنا في مسألة أصولية قطعية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل قطعي، فالآحاد هنا بمجرده لا يفيد على ما ذكره المؤلف. نعم. قالوا فيتبعون أحسنه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ما رآه المسلمون حسنا، واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة، من غير تقدير أجرة ونحوه. نعم. قالوا هؤلاء الذين قالوا بأن الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله، استدلوا على صحة قولهم هذا بعدد من الأدلة. أولا قوله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه، قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكذلك قوله تبارك وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، قالوا هذا يدل على أن العقل يدرك الحسن فيه، فلذلك يكفي في التزامه أن يرى المجتهد فيه الحسن بعقله، وكذلك ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. كيف يراه المسلمون حسنا؟ قالوا بعقولهم. نعم. ثم بعد ذلك جاءوا بأدلة أخرى وقائع ثبت فيها تطبيق هذا المعنى على ما ذكروا، فقالوا إن الأمة الإسلامية استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة. حمامات العامة في الزمن القديم وإلى عهد قريب كانت هناك حمامات عامة مشتركة لعموم الناس، فيها الماء وفيها الصابون وفيها يعني الماء الساخن وكذا وغيره، وفيها الفوط التي يستتر بها الناس ويجففون بها أبدانهم إلى آخره، هذه الحمامات للتنظف. فاستحسنوا دخول الحمام، يعني المسلمون درجوا على قبول هذا الأمر. إذا جاء الإنسان لدخول الحمام ما يأتي فيماكس، كم تريد أجرة، ثمن الماء كم، الوقت كم، لماذا؟ لأن الناس يختلفون، إنسان يأخذ مقدار، يحتاج إلى مقدار معين من الماء، وآخر يحتاج إلى أقل منه، وثالث يحتاج إلى أكثر منه، وإنسان يحتاج إلى كمية معينة من الصابون، وآخر وهكذا تختلف، والزمن يختلف أيضا، الزمن الذي يمكثه الإنسان في الحمام يختلف أيضا. فلما كانت هذه الأمور غير منضبطة استحسنوا ترك تقدير الأجرة، مع أنها مسألة من مسائل الإجارة، والأجرة في الإجارة لا بد من ماذا؟ بشروط صحة الإجارة معرفة الأجرة، يعني لا بد من تحديد المدة ولا بد من معرفة الأجرة، ومع ذلك فالمسلمون تواضعوا على ترك تقدير أجرة الحمام. يدخل الإنسان في الحمام فإذا انتهى من الاستحمام يدفع للحمامي ما يرضيه، فإن لم يكفي يزيده حتى يرضيه. ها؟ طبعا هم ذكروا في المبررات قالوا انه لا وسيلة الى تقدير كمية الماء ولا وسيلة الى تقدير كمية الزمن كذا، وان كان هذا الان ممكن ميسور، لكن المهم ان هذا قالوا استحسنوه في الزمن القديم ولا يوجد دليل يدل على صحته الا العقول التي استحسنته نظرا لما في الالتزام بتحديد الأجرة في مثل هذه المواقف من الحرج الشديد. نعم. فلما استحسن المسلمون هذا الأمر دل على أن الاستحسان هو ما ينقدح في ذهن المجتهد صحته، ما تنقدح في ذهن المجتهد صحته. نعم. قلنا أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا، والخبر دليل الإجماع للاستحسان، وإن سلم فالجواب عنه ما ذكر، وسومح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير، فيعطى الحمامي عرضا إن رضيه وإلا زيد، وهو منقاس. نعم. جاء المؤلف رحمه الله يرد على هذه الأدلة التي استدل بها من قال إن الاستحسان هو ما ينقدح أو ما يستحسنه المجتهد بعقله، فقال ما ذكرتموه من الأدلة لا يدل على مدعاكم، لأن قوله تبارك وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تبارك وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هذه المعرفة أن هذا هو الأحسن إنما هو بالدليل المرجح، يعني يتبعون أحسنه، لأن أحسن هنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن ماذا نسميها في اللغة؟ أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل تعني اشتراك أمرين في شيء واحد مع تميز أحدهما على الآخر، لأن زيادة المبنى كما يقولون تدل على زيادة في المعنى، فقوله أحسن إليكم من رب، تبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يدل على أن هذا القول يشترك مع غيره في مزية الحسن ويتميز عليه بشيء آخر أيضا، هذا التميز هو دليل الرجحان، هذا التميز هو دليل الرجحان، فيعني أن هذا القول وجد فيه ما يدل على رجحانه على غيره، وما دام أنه كذلك فليس استحسانا بالعقل المجرد. وأما الدليل الثالث وهو قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا دليل لصحة الإجماع، إن ثبت هذا الدليل إن ثبت هذا الدليل فهو دليل لصحة الإجماع، فيكون هذا دليلا لصحة الإجماع لا للإجماع على الأمر المعين نفسه، إذا أجمعوا على صحة أمر من الأمور واستحسانه فإن دليل استحسانه حينئذ ما هو؟ الإجماع. وأما هذا الحديث فإنه لا يدل عليه، وإنما يدل على ماذا؟ يدل على أن الإجماع دليل من الأدلة، ما رآه المسلمون، لأن مسلمون جمع دخلت عليه الألف واللام، فهو دليل من أدلة ماذا؟ من أدلة الإجماع، لكنه لا يدل على أن ما استحسنه المجتهد الواحد بعقله مقبول، إنه يدل على الإجماع، أي ما أجمع المسلمون على حسنه فهو مقبول، وهذا مفقود هنا لأن المفروض هنا لأن الفرض ما استحسنه المجتهد الواحد بعقله وليس ما استحسنه جميع المسلمون، فهذا الحديث إن ثبت يكون دليلا للإجماع وليس دليلا لهذا القول. هذا إذا ثبت لنا هذا الحديث، وإن كان علماء الحديث تكلموا في صحة هذا الحديث وبينوا أنه ضعيف. نعم. ومسألة الحمام هذه سومح فيها لوجود الحرج والمشقة، يعني إنما تسامح المسلمون في اشتراط تقدير أجرة دخول الحمام لوجود الحرج والمشقة. والحرج والمشقة أدلة، أدلة مرجحة ترجح بعض الأمور على بعض، فوجود الحرج في مسألة من المسائل هذا يرجح القول فيها بقول معين بخلاف ما لم يوجد فيه الحرج والمشقة. إذن الحرج والمشقة من المرجحات، من المرجحات. إذن فليست المسألة ترك تقدير أجرة الحمام مبنية على استحسان بعض المجتهدين بعقولهم، بل إنما ترك ذلك لوجود الحرج والمشقة، والحرج والمشقة ترجح ترك تقدير الأجرة على تحديد الأجرة، لأن في تقدير الأجرة حرجا بالغا. نعم. وأجود ما قيل فيه إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهو مذهب أحمد. نعم. هنا جاء المؤلف رحمه الله يذكر التعريف الراجح في تعريفات الاستحسان المقصود عند العلماء المحققين، ليس هو ما تقدم ذكره من أنه ما ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، أو أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، هذه كلها مرفوضة وغير مقبولة. الأجود من ذلك في التعبير عن الاستحسان الذي يقول به المحققون من العلماء هو أن نقول إن الاستحسان هو العدول بالمسألة بحكم المسألة عن نظائرها لدليل، دليل شرعي خاص. يعني باختصار كأن الاستحسان ترجيح بدليل، يعني كأن الاستحسان ترجيح بدليل، وعلى ذلك فيمكن أن يكون ترجيحا لدليل من أدلة الكتاب على دليل آخر، أو لدليل من أدلة السنة على دليل آخر، أو لدليل من أدلة الكتاب على أدلة السنة، أو العكس، أو لقياس على قياس، أو لقياس على قياس، يعني ترجيح. لأنه إذا كان القياس يقتضي مثلا أن نسوي بين مسألة ومسألة، لكن ترجح لنا أمر آخر، وجد لدينا دليل يدل على أن هذه المسألة لا تستوي مع المسألة الأخرى، فنصرفها عن طرد القياس، لا نقيسها على الأصل الذي قيست عليه المسألة الأولى، لأن المسألة الأولى نظيرتها، مسألة مسائل الإتلاف مثلا، إتلاف وإتلاف، لكن عدلنا بالمسألة الثانية عن حكم المسألة الأولى، ما ساوينا بينهما لوجود دليل مرجح، لوجود دليل مرجح. يعني مثلا القتل العمد العدوان هذا موجب لماذا؟ للقصاص، فكل من قتل عمدا عدوانا استحق القصاص. طيب والأب إذا قتل الأب ابنه عمدا عدوانا، يعني إذا أردنا أن نطرد يعني حكم هذه المسألة في جميع محلها، فإن نحكم على الأب بماذا؟ بالقصاص، لأنه قتل عمدا عدوانا، لكن وجد ما يمنع، فقلنا ماذا؟ قلنا الأبوة هنا مانعة من إيجاب القصاص على الأب، فعدلنا بهذه المسألة عن أحكام نظائرها، لأنها تستوي مع غيرها في كونها عمدا عدوانا، في كونها عمدا عدوانا، لكن عدلنا بها لوجود ما يدل على ذلك. هذا في مسألة النصوص، وقد يكون ذلك في الأقيسة. والحقيقة أن أكثر من فصل مسائل الاستحسان وقننها وهذبها ونظمها هم علماء الحنفية، يعني لهم فيها تفصيلات عجيبة ودقيقة مذكورة في كتبهم، وهي لا تخالف ما ذهب إليه العلماء في الجملة. وكثير من العلماء المحققين يأخذون بالاستحسان بهذا المعنى، لأنه إذا كان الاستحسان يعني عدولا بالمسألة عن حكم المسائل الأخرى المشابهة لها إلى حكم آخر نظرا لوجود دليل يقتضي ذلك، سواء كان هذا الدليل كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا فإن هذا من باب الترجيح بين الأدلة وليس من باب المسائل التي تنقدح في العقل فقط، ها؟ وليس من باب الأمور التي يستحسنها المجتهد بعقله، واضح هذا؟ ولذلك المؤلف رحمه الله قال: وقد قرر محقق الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن، يعني الاستحسان بهذا المعنى المقبول واللطافة، ذكرنا المقصود منه غير ها هنا والله أعلم في مكان آخر في كتاب آخر المؤلف فصل في هذا المعنى وذكر المرجحات التي اعتمدها علماء الحنفية للعدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر، والمؤلف أشار إليه هنا ولا يناسب وضع هذا المختصر ذكر هذه التفصيلات، فأشار المؤلف رحمه الله إلى المعنى المقصود بالاستحسان المقبول عند العلماء، وهو بهذا المعنى مقول به عند العلماء الراسخين جميعا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة هذه تحتاج إلى درس.